إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا ينبغي أن نمل أبدا من التحذير من الشيعة، والتحذير من التشيع. والتشيع شيء هو فكر للشيعة ينتشر بين الناس كدبيب النمل، ينتشر خفية، وسائل إعلام تبرزه، كتاب يبينه، مقالة في صحيفة، إشارة من كاتب أو فنان أو غيره، تنشر فكرة التشيع في الناس. لا سيما وأن كثيرا من المصريين وغيرهم ليس عندهم وقت للسعي والبحث والاطلاع، إلى جانب أنهم يحبون آل البيت حبا شديدا، وهذا ليس بعيب أن نحب آل البيت، لأن حب آل البيت دين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسألنا عليه أجرا إلا المودة في القربة، يعني إلا حب أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم وحب آل بيته. ولكن حب آل البيت لا ينفي حب جميع الصحابة، بل يجب معه تقديم أبي بكر رضي الله عنه على جميع آل البيت، فإن أبا بكر رضي الله عنه وحده أفضل من آل البيت، وأفضل من جميع الصحابة، بل أفضل من جميع البشر الذين يأتون من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أبو بكر رضي الله عنه أفضل من جميع البشر الذين يأتون من بعده، بل الذين كانوا معه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هو أبو بكر من جميع البشر على ذلك إلى يوم الدين. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل كذلك من جميع البشر الذين كانوا في عهده ومن بعدهم إلى يوم الدين، عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا أبا بكر رضي الله عنه. ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه أفضل من جميع البشر الذين كانوا معه وبعده، عدا من ذكرنا، وهكذا عباد الله. ولكننا نجد في كثير من المصريين ميلا إلى آل البيت زائدا عن حده، فإنك إن سألت كثيرا من المصريين فإنك تراهم يحبون آل البيت أكثر من عثمان رضي الله عنه مثلا، وتراهم لا يحبون بعض الصحابة رضوان الله عليهم. المهم عباد الله أن من خطايا الشيعة الذين ما زلنا نحذر منهم وسنظل إن شاء الله نحذر منهم أنهم يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والردة، عدا نفر قليل جدا منهم يسبونهم ويكفرونهم ويبغضونهم، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أنت أيها المسلم لو أنفقت مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله ما بلغت ملء كفي واحد من الصحابة ولا ملء كف واحدة من فضائل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولكن الصحابة شانئوا، ولكن الشيعة شانئوا الصحابة وكارهوا الصحابة، يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه من وجوه كفر الشيعة، سب الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم وجه من وجوه كفر الشيعة، وإلا فالشيعة كفار من وجوه عدة. كيف يكون هذا الوجه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الصحابة رضوان الله عليهم فقال: محمد رسول الله، والذين معه يعني الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يمدحهم ربنا عز وجل بأنهم أشداء في جهادهم الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب بهم الزراع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن من اغتاظ من الصحابة فهو من الكفار، كل من اغتاظ من الصحابة هو من الكفار. والشيعة أسوأ من اليهود والنصارى، لا سيما في بغض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله عز وجل أثنى على الصحابة ووعدهم المغفرة والأجر العظيم. لماذا؟ لأنهم هم الذين نصروا هذا الدين وحافظوا هذا الدين، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا قاتلوا آباءهم وقاتلوا أبناءهم وبذلوا الغالي والنفيس في الدفاع عن دين الله جل وعلا، وكانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم، فهم الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فوصفهم الله بأنهم أولئك هم المفلحون. أما في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي توقيرهم وإجلالهم وإعزازهم له فذلك مضرب الأمثال. روى البخاري ومسلم في صحيحه أن عروة بن مسعود الثقفي، وهذا صحابي جليل رضي الله عنه، لكن الحادث الذي نرويه حدث معه وهو من صناديد الكفر، كان كافرا وأرسله الكفار ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان صلح الحديبية. جاء عروة بن مسعود وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث، ثم رجع إلى مشركي مكة يقول لهم: والله والله إن رأيت أحدا يعظم أحدا مثلما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. يا قومي والله لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ووفدت على الملوك. وفدت يعني زرت قيصر، وقيصر حاكم أقوى دولة وهي دولة الروم، وكسرى حاكم أقوى دولة ثانية وهي دولة الفرس، والنجاشي حاكم الحبشة. قال: والله لقد وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ووفدت على الملوك، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. والله إن تنخم نخامة فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبصق بصقة إلا وتقع في كف صحابي أنهم يسارعون إلى ذلك، يدلك بها وجهه وجلده، لأنها بركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله إن تنخم بنخامة فوقعت في كف رجل منهم إلا دلك بها وجهه وجلده، ووالله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، يعني إلا سارعوا إلى تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم. وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني بعد أن يتوضأ الماء المتساقط من بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاتل الصحابة عليه، يريدون أن يأخذوا هذا الماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحكي ذلك عروة ويقول: وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون النظر إليه تعظيما ومهابة له. الصحابة رضوان الله عليهم يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون أصواتهم عنده، لا يقدمون قولا على قوله، وإنما يبتدرون أمره وينتظرون وضوءه وينتظرون نخامته، يعظمونه ويوقرونه ويبجلونه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا فإن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من زكاهم؟ إن الشيعة يقولون إن الصحابة منهم من ارتكب الخطايا والآثام، وهم كلهم كفار مرتدون عدا سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وأبا ذر الغفاري، والباقي كلهم كفار لا سيما أبو بكر وعمر. الشيعة المجرمون يقولون من زكى هؤلاء الصحابة لم يزكهم أحد. نقول: بل جاءت تزكيتهم من الله سبحانه جل وعلا، فإن الله عز وجل قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالله عز وجل جعل الذين قاتلوا وأنفقوا قبل الفتح أعظم درجة من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا وأنفقوا، ثم قال الله: وكلا وعد الله الحسنى، يعني جميع الصحابة رضوان الله عليهم السابقون منهم واللاحقون وعدهم الله الحسنى. وما الحسنى؟ إن الحسنى هي الجنة، الحسنى الجنة، فجميع الصحابة في الجنة لا يستثنى واحد منهم أبدا، جميع الصحابة في الجنة بشهادة من؟ بشهادة الله جل وعلا. بل مدحهم الله فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة، أنتم أفضل أمة، هذا للصحابة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله تبارك وتعالى جعل تأييد الصحابة بعد تأييده، بل مثل تأييده وهو من تأييده، فإن الله عز وجل قال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فالنصر من عند الله تأييدا منه لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون عن الصحابة تأييد من الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل جعل المؤمنين تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل ربنا يؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم بكفار؟ هل يؤيده بكفار؟ إن الله سماهم المؤمنين، قال: وبالمؤمنين، فسماهم مؤمنين سبحانه جل وعلا. كما أن الله عز وجل قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وهذه الآية عظيمة جدا. هذه الآية أولا نزلت بعد موقعة تبوك، يعني في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، لم يغزو بعدها ولم يقاتل بعدها. فبعد آخر موقعة خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: لقد تاب. وفعل تاب فعل ماض أيده الله عز وجل وأكده بثلاثة أشياء باللام، وهي حرف تأكيد. قد حرف تأكيد، وهناك قسم مضمر، يعني ربنا عز وجل يقول والله، هذا تأكيد، لا قد تاب. إن الله عز وجل مؤكدا مؤكدا مؤكدا تاب على النبي، وقرن بينه وبين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني الذين اتبعوه في معركة تبوك، معركة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فهذا تأكيد من الله عز وجل على توبته على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. تاب الله عز وجل عليهم. ثم إن الله عز وجل يقول مبينا رضاءه عن جميع المؤمنين: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فالله عز وجل يبين رضاه، رضاه، والرضا أعلى المقامات، الرضا أعظم من الرحمة وأعظم من العفو. فإن الله عز وجل إن غفر لك فأنت من الفائزين، وإن عفى عنك فأنت من الفائزين، وإن ترتب على ذلك أن رحمك الله فأنت من الفائزين. أما الرضا فهو أعلى شيء من الله عز وجل لعبد من العبيد. لقد رضي، يؤكدها باللام وقد والقسم المضمر أيضا، رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فعلم ما في قلوبهم. فما الذي في قلوبهم؟ إخلاص، صدق، إخلاص وصدق وانقياد وتسليم ومحبة وتوكل وإنابة لله عز وجل، وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول علم ما في قلوبهم، الله يقول رضي عنهم، رضي عنهم ورضوا عنه. والله عز وجل بين أن الصحابة أتقياء، بل ملزمون بالتقى. قال: وألزمهم كلمة التقوى فقط، وكانوا أحق بها. الصحابة أحق بالتقوى وكانوا أحق بها وأهلها. الصحابة أهل التقوى، والله عز وجل أهل التقوى، ولكن الله أهل التقوى، يعني أهل أن يتقى، يستحق سبحانه عز وجل أن يتقى. هو أهل التقى وأهل أن يتقى، يعني أهل أن يخافه الله عز وجل، أن يخافه الناس وأن يتقوه. وأما الصحابة فهم أهل التقوى، يعني أهل تقوى الله، يعني هم الذين يتقون الله عز وجل. فالله عز وجل يتقى والصحابة يتقون، هم أهل التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم إن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار ورضي عن الذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عز وجل عنهم الصحابة رضوان الله عليهم. أما الشيعة فلم يرضوا عن الصحابة، الله يرضى عن الصحابة والشيعة لا يرضون عن الصحابة. وهذا النص قاطع في تزكية الأنصار وتزكية المهاجرين، بل إن البخاري رحمه الله بوب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب حب الأنصار من الإيمان. إذا كان حب الأنصار إيمانا فما بالك بالمهاجرين؟ والإجماع أن المهاجرين بالجملة أفضل من الأنصار بالجملة، لأن المهاجرين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وفيهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح، وفيهم سعيد بن زيد. فهؤلاء كلهم المهاجرون، فالمهاجرون أفضل من الأنصار. فإذا كان حب الأنصار من الإيمان فكيف بحب المهاجرين؟ ثم إن الله عز وجل أثنى عليهم على التفصيل فقال عن المهاجرين: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالله عز وجل شهد للمهاجرين بأنهم هم الصادقون. ثم قال عن الأنصار بعدهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. الأنصار يحبون المهاجرين والشيعة يكرهونهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وهم الأنصار فأولئك هم المفلحون. فالمهاجرون صادقون والأنصار مفلحون. تزكية من الله تبارك وتعالى، تزكية للفقراء المهاجرين وتزكية للأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وقال الله عز وجل وهو يمدح الصحابة رضوان الله عليهم، قال قولة عظيمة جدا، هي دستور أهل السنة. دستور أهل السنة ما هو؟ أنه لا بد من اتباع الصحابة رضوان الله عليهم والإيمان بمثل ما كانوا عليه. وهذه هي السلفية الحقة والإسلام الحق، أنه لا إيمان ولا اهتداء ولا فلاح ولا فوز إلا باتباع طريقة الصحابة رضوان الله عليهم. الله عز وجل يخاطب الصحابة، يكلمهم، يقول الله عز وجل لهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فإن آمن الناس في كل زمان بعدكم وفي كل مكان غير مكانكم أو مكانكم، فإن آمن جميع الناس بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله عز وجل يقول فقد، تأكيد اهتدوا، يعني من لم يؤمن بمثل ما آمنتم به فلن يهتدي أبدا. ولذا الهداية محرمة على الشيعة ما بقوا على ما هم عليه، والهداية محرمة على أهل البدع ما بقوا على مخالفة الصحابة رضوان الله عليهم. أنت إن خالفت الصحابة في شيء ضللت إذن وما أنت من المهتدين. قال الله: فإن آمنوا بمثل بمثل بمثل بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. إذن لا اهتداء لا فلاح لا نجاح لا فوز إلا أن نسير على مثل طريقة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لا نحيد عنها أبدا. من حاد عن طريق الصحابة زاغ وضل وما اهتدى. ولكن الشيعة لن يأتوا إليك مرة واحدة ويقولون لك الصحابة ضالون، هم يؤمنون بأن الصحابة جميعا ضالون ويؤمنون بأن الصحابة مرتدون عن دين الله، لن يقولوا لك هذا في البداية، ولكن سيطعنون في بعض الصحابة، سيطعنون في بني أمية، وهذا سيستجيب له أناس كثيرون. فقد استجاب لهم الضال سيد قطب صاحب كتاب ظلال القرآن، ولذا قال سيد قطب في كتابه: وجميع بني أمية لم يؤمن منهم أحد، فهم كفار كلهم. عند سيد قطب كل بني أمية لم يدخلوا الإسلام، والذين زعموا أنهم دخلوا الإسلام عنده كانوا يكذبون وينافقون. فيقال له وللذين يتأثرون: فماذا عن عثمان؟ وعثمان رضي الله عنه من بني أمية، ماذا عنه؟ وهو ذو النوري الذي تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ماذا عن عثمان وقد جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة وأنه يموت شهيدا، ماذا عنه؟ ولكن التأثير الشيعي يؤثر في بعض الكتاب والمفكرين، فسيد قطب يخرج عثمان من دين الله ويسقطه من تاريخ الخلافة، فيثني على أبي بكر وعمر ثم على علي ويسقط عثمان، ثم يقول عن الذين خرجوا على عثمان فقتلوه، يقول: كان عندهم روح الإسلام. مع أن الذين خرجوا على عثمان وقتلوه ومعظمهم من هنا من مصر، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم منافقون، فهم منافقون مجرمون، خرجوا من ها هنا من قارة إفريقيا وذهبوا إلى هناك إلى قارة آسيا ليقتلوا عثمان رضي الله عنه ويذبحوه من الوريد إلى الوريد، ويؤذوا زوجته ويقطعون أصابعها ويقتلون مماليك عثمان رضي الله عنه ويلقونهم إلى الكلاب، منافقون كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصفهم سيد قطب والمفكرون بأنهم ثورة من روح الإسلام، ويخرجون بني أمية وعميدهم عثمان بن عفان من الإسلام. أما معاوية بن أبي سفيان، ومن أعاجيب المصريين أن كثيرا منهم لا يحبون معاوية رضي الله عنه، يطعن فيه الشيعة طعنا شديدا وهو بداية الطعن، ويطعن فيه مفكرون وكتاب، وسيد قطب متخصص في الطعن في معاوية وفي عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ويصفهما بالمكر والخديعة والنفاق والكذب. والطعن في معاوية أشد من الطعن في عثمان. لماذا؟ لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بكتابة الوحي، يكتب القرآن، فإذا كان الذي يكتب القرآن منافقا وكاذبا وخائنا وكافرا، فهل هذا القرآن صحيح؟ ولذا الشيعة يطعنون في القرآن ويقولون لك الذي كتبه هو معاوية، ومعاوية منافق خائن كاذب غشاش، فهكذا يطعنون فيه. فإن طعنوا فيه لزم الطعن في القرآن، وإن طعنوا فيه لزم الطعن في الله، ولزم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي كلفه بكتابة القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكلف كافرا خائنا كاذبا منافقا؟ فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم غفل عن هذا، فهل الله عز وجل نسي أو غفل؟ هل يسمح الله تبارك وتعالى لرجل منافق كاذب خائن كافر أن يكتب الذكر الحكيم؟ وهل غفل أبو بكر رضي الله عنه حين ولى معاوية على الشام؟ وهل غفل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع له الشامات كلها؟ وعمر كان غاية في الشدة، الشدة المحمودة، فإن الناس من العراق لما شكوا إليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عذره، مع أن سعدا كان مظلوما، ولكن لشدة عمر ومراعاته الحق وقال والله إني لا أتهمه في شيء، ولكن أتى الناس من العراق وكذبوا على سعد واتهموه بأنه جبان لا يخرج في السرية، وبأنه ظالم لا يعدل في الرعية ولا يقسم في السوية، كذبوا عليه ومع ذلك عزله، مع أن سعدا رضي الله عنه هو السبب في فتح العراق، وهو قائد موقعة القادسية ومسلم العراق. الفضل لله. ثم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، طعنوا فيه، عزله عمر. هل كان يسكت عن معاوية رضي الله عنه وهو كما يقول الأفاكون المجرمون كذاب خائن غشاش كافر؟ ويطعنون في عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمرو بن العاص ما من مصري إلا وفي رقبته دين ومعرف وعرفان بالفضل لمعاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنه، فهو الذي فتح مصر وأدخل فيها الإسلام، والفضل كله لله. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخل عمرو بن العاص بلادكم وتحول الناس إلى الإسلام ونشر الإسلام نشرا عظيما. فهل كان كما يقول الشيعة ويقول سيد قطب أمثاله، هل كان عمرو بن العاص كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم والله قيادة الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل؟ وذات السلاسل منطقة هي في الكويت حاليا، خرج الصحابة إليها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القائد لهم هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، لدرجة أن عمرو بن العاص أصابته الجنابة في الليل وكان البرد شديدا، فخاف أن يغتسل بماء بارد فيهلك، فتذكر قول الله عز وجل لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيمم على جنابته وصلى بالصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، بل فرح بما فعل، قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فما زدت على أن تيمنت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما أسلما قبل الفتح، خلافا لما يعتقده بعض الناس أنهما أسلما بعد الفتح، ولكنهما أسلما قبل الفتح وقاتلا. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه من سادات المجاهدين المقاتلين في سبيل الله، ولكن الشيعة يطعنون فيهما، وسيد قطب وأمثاله يطعنون فيهما، والمصريون يتأثرون، بل إنك تجد كثيرا من المصريين يسبون أبا سفيان ويسبون معاوية ولا يقبلون ولا يحبون عمرو بن العاص، وأكثر المصريين يسبون يزيد رحمه الله، يسبون يزيد بن معاوية، وما يدرون أن سبهم ليزيد سيؤدي إلى سبهم لمعاوية رضي الله عنه، ثم سيؤدي إلى سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تأثير الشيعي موجود، يطعن في بعض الصحابة دون بعض، ثم يصل بعد ذلك إلى الطعن في جميع الصحابة لا سيما أبا بكر وعمر. الشيعة يحقدون حقدا رهيبا على أبي بكر لأنه ثبت في حرب الردة، أما عمر رضي الله عنه فله النصيب الأوفر من كره الشيعة وبغضهم، لأنه هو الذي قضى على دولتهم، دولة المجوس، والشيعة مجوس، هو الذي قضى على دولة المجوس، دولة الفرس، ودك حكمهم ودك ملكهم، وصارت البلاد بلادا إسلامية بفضل الله ثم بجهود عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالشيعة مجرمون يسبون فيهم أما ما يقولونه من أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم أخطاء وكبائر فيقولون أليس فيهم من شرب الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس فيهم من زنى ورجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس فيهم من زنت ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس فيهم من سرقت وقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها؟ إذن هم مرتكبون للكبائر وليسوا عدول. والرد أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم صادقون في الجملة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكلهم عدول في الجملة، ومن وقع منهم في المعاصي أو الآثام فإنهم ما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، والله تبارك وتعالى ما ترك أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نكل به. فالصحابة لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أنت رحت تعدد الذين أخطأوا فإنك ستجدهم مثل عدد أصابع اليد الواحدة، فبعد هذه الأمثلة التي ذكرتها لك لن تجد غيرهم، لن تجد. كل الذي تسأله من الصحابة ارتكب الكبائر يقول لك ماعز الأسلمي، الغامدية، المخزومية، عبد الله بن حمار الذي شرب الخمر، كذلك وحشي بن حرب روي عنه أنه كان يشرب الخمر. تقول ثم ماذا؟ ثم من بعد ذلك؟ يقول لك حافظ بن أبي بلتعة الذي تجسس لصالح الكافرين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم برأه من النفاق والكذب، وقال لعمر رضي الله عنه وهو يريد أن يقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، كما رواه البخاري ومسلم. بعد هذه الأسماء ستجد أحدا آخر؟ لا. كم عدد الصحابة؟ لا يقل عن 120,000 بل يزيد قطعا. فمن ضمن أكثر من 120,000 تجد 5 كل منهم وقع في شيء وتاب منه توبة نصوحا ثابتة. ومن قال لك يا هذا أن الصحابة معصومون ولكن بحار حسناتهم تغمر فيها تلك السيئات فلا تظهر كالبحر العظيم العرمرم إذا وقع فيه نجسة قليلة، هل تؤثر فيه؟ لا. هل تغير منه شيئا؟ لا. فكذلك الصحابة جاوزوا القنطرة وفازوا فوزا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يخرج من الأمة أمثالهم وأن يرحمنا وإياهم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله خيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نصر الله عز وجل به السنة وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقول إن الفكر الشيعي يتسلل يتسرب، والمناظرات التي تأتي في الجهاز المرئي الفضائيات إن هذه المناظرات حتى وإن رد من رد فإنما يراد بها بث المنهج الشيعي قليلا قليلا، والسياحة التي فتحت شرطوا عليهم ألا يذهبوا إلا إلى أسوان والأقصر، ولكن ثبت أنهم ذهبوا وجالوا في القاهرة ودخلوا الحسين والسيدة وغيرها. فالشيعة خبثاء سينشرون تلك الشبه التي ذكرنا حول الصحابة ويمجدون من آل البيت ويعتبرون لهم العصمة. من ضمن ما سيقولونه للناس الصحابة الذين تمدحونهم وتعدلونهم: ألم يتقاتلوا فيما بينهم وسقط منهم آلاف القتلى؟ هذا إيمان تقول لهم؟ أتريدون أن تكفروا الذين تقاتلوا من الصحابة؟ إن علي رضي الله عنه كان ممن قاتل، بل كان قائد فرقة من الفرق، فهل تكفرون عليا أم ترونه معصوما؟ الشيء الثاني، إن الله عز وجل مع قتالهم سماهم مؤمنين، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين على قتالهم، سماهم مؤمنين على قتالهم. ثم كان لابد أن يتحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمى المقتتلين مسلمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري ومسلم أشار إلى الحسن ولده وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين، من المسلمين، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المسلمين، والشيعة يقولون من الكافرين. فالحسن رضي الله عنه في عام 41 سمي عام الجماعة، تنازل فيه عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه واجتمعت كلمة المسلمين. فإن كان معاوية كافرا كما يقول سيد قطب وكما يقول بعض المفكرين وكما تقول الشيعة، فكيف يسوغ للحسن رضي الله عنه أن يتنازل عن خلافة المسلمين لكافر؟ ثم كيف يسوغ للصحابة رضوان الله عليهم أن يقبلوا هذا؟ ثم كيف يسوغ لآل البيت أن يقبلوا هذا؟ إذن هم مسلمون، وكان الحسن رضي الله عنه محقا في تنازله لمعاوية رضي الله عنه، والله غفر لهم وأثابهم الجنة، تأولوا رضوان الله عليهم، وهما فرقتان، واحدة منهما أقرب إلى الحق، واحدة من الفرقتين أقرب إلى الحق. هكذا عباد الله، هذا إيمان المسلمين. ولذا اعلم أن الشيعة ماذا يريدون من طعنهم في الصحابة؟ هم يريدون شيئا واحدا، يريدون الطعن في القرآن. كيف؟ كيف يطعنون في القرآن من خلال الطعن في الصحابة؟ يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله إنهم أولئك الزنادقة يطعنون في شهودنا، فإن الله عز وجل أنزل القرآن، وإن الله تبارك وتعالى أنزل السنة، لأن السنة وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة هما الوحيان، فمن أراد الاعتماد على القرآن وحده ضل وغوى، وإنما لابد من القرآن والسنة معا. فالذين أتوا لنا بالسنة والذين أتوا لنا بالقرآن هم الصحابة، فإن تم الطعن في الصحابة تم الطعن في السنة والقرآن. فهم يريدون ضرب الجذور، يريدون أن يعيبوا شهودنا، يريدون أن يطعنوا في شهودنا، وبالتالي إذا قلت لهم قرآنا يقولون إن الذي كتب القرآن أولئك الكفار، فيطعنون في القرآن كما يريدون، ويحرفون فيه كما يريدون، ويغيرون فيه ويبدلون، وقد حرفوا وغيروا وبدلوا. الشيعة عباد الله خطر قادم، الشيعة عباد الله خطر ماحق، ما لم نتسلح بالعلم الشرعي فإننا لن نستطيع أن نواجه ذلك المد الشيعي. هم كل أملهم الآن نشر، كل أملهم الآن نشر الفكرة الشيعية في مصر، ولن يتوانوا عن ذلك، وستعينهم الأزمات والبعد عن تعلم دين الله عز وجل على نشر هذا. وقد انتشر كثير من أفكارهم بين طلاب الجامعة، فإن طالب الجامعة لا سيما مع ذلك الاختلاط المذموم، طالب الجامعة الذي يحب فتاة وتحبه يأتي إليهم الفكر الشيعي فيقول أنت تحبها وهي تحبك، إن الدين الحق يعني دين الشيعة يقول لك أن تتزوجها زواج متعة من دون أهلها ولا شهود ولا شيء، ولك أن تتزوجها يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين ثم تتركها وتتركك بعد ذلك، ويكون لكم الأجر العظيم والجنة. فبالزنا تكون الجنة عند أولئك الشيعة، هذا الفكر. هل تظن أن الطلاب الفسقة أو أن الطالب الذي يسير مع فتاة أو أن الفتاة الفاسقة التي تسير مع طالب، هل تظن أن هذا الفكر يقاوم؟ ستفهم ويفهم أن هذا الفعل مدخلهما الجنة فسينطلقون إليه. الشيعة ينشرون هذه الأفكار، ينشرون هذه الأفكار، ولكن لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا منجى من الله إلا به، ولا عاصم بعد الله إلا العلم الشرعي. العلم الشرعي، التحذير من الشيعة واجب عباد الله. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يتقبل فيه رجاءنا وأن يهدي ولاة أمورنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يوفق رئيس البلاد ومن معه إلى طاعة الله عز وجل وإلى العمل بالقرآن والسنة، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.